جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: أرجو الإجابة على سؤالي هذا بارك الله فيكم. يقول: أنا شاب في سن 29 وقمت بنذر 3 نذور لله تبارك وتعالى إن تحقق لي أمر ما، وقد تحقق لي الأمر على أكمل وجه، ولكني لم أوفي بالنذر إلى الآن، مع العلم أنني قمت بالنذر من 4 سنوات تقريبا. وإليكم بيان النذور. النذر الأول قلت: لو أن تحقق لي هذا الرجاء سوف أقوم بصيام شهر وقيام ليله كله، والتصدق بمبلغ 1000 ريال، وذبح شاء والتصدق بها. النذر الثاني مثل الأول تماما، لا ينقص عليه شيء عنه شيء. والنذر الثالث مثل الأول تماما، والحمد لله كل النذور تحققت، ولكنني لم أوفي بأي منها حتى الآن، وأنا في بداية طريق حياتي في أول مراحلها، لم أكون نفسي ولم أتزوج إلى الآن، وأنا الحمد لله أعمل منذ عام تقريبا وأمتلك متطلبات النذور الآن. السؤال: هل أقوم بالوفاء بالنذر الآن أم أبدأ بتكوين نفسي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من بال البخيل. وقد اختلف أهل العلم في حكم النذر، هل هو مكروه أو لا لهذا الحديث. لكن إذا حصل من الإنسان النذر وكان نذره نذر طاعة كما في سؤال السائل، وجب الوفاء به حينئذ، وهذا لا خيار له فيه، لأن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر وذم من عاهد الله كما في سورة التوبة ولم يفي بنذره. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والأمر للوجوب. وما دام أن الأمر قد تحقق لك أيها السائل، فيجب عليك الوفاء بما نذرت من صيام هذا الشهر ومن قيام الليل قدر ما تستطيع، ومن التصدق 1000 ريال إذا كنت مستطيعا. أما لو أن الإنسان ليس عنده هذا 1000 ريال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم وضع الكمامة في الصلاة، وهل يعتبر وضع الكمامة من التلثم في الصلاة، مع العلم أن التلثم في الصلاة فيه نهي؟ الفقهاء ذكروا أن اللثام في الصلاة مكروه، ولكن إذا كان لحاجة لرائحة أو نحوها فلا حرج حينئذ إن شاء الله. ومنها أيضا لو اتخذ الإنسان وقاية خشية من مرض معدي مع توكله على الله وثقته بالله جل وعلا فلا حرج، لأن هذا من باب الأخذ بالأسباب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم أخذ المرأة لحبوب منع الحيض لأداء العمرة؟ قد نص الفقهاء على أن المرأة لها أن تأخذ دواء تؤخر به العادة الشهرية، واشترط بعضهم إذن الزوج، لكن لا دليل على هذا الاشتراط. والشرط الذي ينبغي أن يتوفر هو أن لا يحصل على المرأة ضرر في بدنها من هذا الدواء مستقبلا، لأن البدن عارية لا يجوز له أن يضر نفسه بشيء، لأن الله جل وعلا استأمنك على هذا البدن. قد ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه كما في المصنف مصنف عبد الرزاق أن امرأة جاءته فسألته عن أخذ دواء يؤخر الحيض فأذن لها فيه، فلا حرج إن شاء الله في مثل هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يوجد زكاة في العسل، وكم مقدارها، وهل يجوز أن يؤديها في رمضان للأجر والثواب؟ العسل فيه الزكاة إذا بلغ 160 كيلا ويخرج منه العشر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ورد حديث يبين أن ختان الغلام يكون اليوم السابع من ولادته؟ الفقهاء ذكروا أن العقيقة تكون تذبح في اليوم السابع، فإن لم يتيسر في اليوم الرابع عشر، وإن لم يتيسر في اليوم 21، لكن هذا لا دليل عليه في تحديد 14 وال11 وال21، وإنما جاء الحديث أنه قال تذبح عنه يوم سابعه، فإذا لم يحصل يعني حصل عذر فإنه يذبحه في أي يوم، حتى في اليوم الثامن أو التاسع متى تيسر له ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبك في الله قبل أن أراك، وبعد أمي، يقول السائل: أمي ماتت وهي تؤدي العمرة في مكة، وأنا جئت لأداء العمرة وأريد أن أعمل لها عمرة، فما قولكم في ذلك؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياك من أحبابه، وأن يحشرنا في زمرة سيد الأنبياء والمرسلين، وأن يعم بالمحبة والمودة سائر المؤمنين. وما ذكرت من أنك ستأتي بعمرة لأمك هذا من أعظم القرب والبر بها، فبادر بذلك جزاك الله خيرا. إلا أنك إذا أتيت من بلدك وأنت كنت عازما وأحرمت بالعمرة لنفسك وأديتها عنك، الأفضل في حقك أنك تجلس في مكة وتكثر من الطواف وتدعو لأمك وتتصدق بالنفقة التي ستنفقها في العمرة عن أمك، هذا الأفضل. وإن خرجت إلى التنعيم أو إلى الحل فأتيت بعمرة فلا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يوجد ذنب أو معصية لا توبة من؟ الذنب الذي لا توبة منه، الذنب الذي لا بد من التوبة منه وإلا إن مات صاحبه فهو في النار، الشرك. وأما ما عداه من الذنوب مهما عظمت ولو كانت الكبائر فإنها تدخل تحت المشيئة إن لم يتب صاحبها. فجميع الذنوب حتى الكفر تدخله التوبة، فإن الله جل وعلا قال في حق من قالوا إن الله ثالث ثلاثة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى أن قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالتوبة تقبل من كل ذنب مهما عظم، وليس هناك ذنب لا توبة منه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك بعض الناس يبيعون التمر والحز داخل الحرم النبوي، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ البيع والشراء في الحرم وفي المساجد محرم، قد نص بعض الفقهاء على الكراهة، لكن الصحيح التحريم عموم الأدلة إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. قد جاء حديث صححه بعض أهل العلم: من رأيتمه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فالعقد هل هو صحيح أو لا هذه مسألة أخرى، لكن العمل محرم وينبغي التوبة، والناس في الحقيقة أنت تستغرب، ومقياس الأمة مساجدها. إذا رأيت الأمة الإسلامية في المساجد خاضعين خاشعين قد تركوا الدنيا، فاعلم أنها أمة قد أقبلت على ربها. هذا كان شأن الصحابة والتابعين وشأن المجتمعات التي قويت. ومن تتبع أخبار الأمة الإسلامية إبان حروب الصليبية وجد أن الأمة ابتعدت وركنت إلى الدنيا فضعفت وهانت كما هو الآن تماما. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت شمله. الآن إذا دخلنا إلى الحرم المكي أو المدني أو سائر المساجد، يعني تجد زمرة يريدون أن ينقلوا الدنيا إلى المساجد، فتجدهم لا يفرقون بين حاله في المسجد وحاله خارج المسجد، ويريد أن يأخذ الأخبار وأن يبيع وأن يشتري وأن يراعي أحواله الدنيوية عن طريق الهاتف وهو في المسجد. حتى من المحسوبين على الخير وأهل التطوع والقربات، ولا شك أن هذا من علامات خذلان الأمة، لأن الله جل وعلا أخبر عن الأمة المحمدية أنها قال: في بيوت أذن الله أن تذكر أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ثم قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال المفسرون: كانوا يبيعون ويشترون، فإذا أذن المؤذن جاءوا إلى المساجد كأنهم لا يعرفوننا ولا نعرفهم. إذن إذا كانت الأمة هذا شأنها، فأعلم أنها أمة قد أقدمت على الخير بكليتها، لأن المسجد من يأتي؟ يأتيه أهل الخير والصفوة من الأمة. فإذا كانت حالهم في نقص من الخشوع، لأن الله جل وعلا علق الفلاح على الخشوع: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. هذا واضح إشارة إلى أن الفلاح ينقص ويزيد. الفلاح هو الظفر بكل مطلوب والبعد عن كل مرهوب، سواء في أمور الاقتصاد، في أمور السياسة، في أمور الاجتماع، في أمور القوة، في أمور الضعف. لا فلاح إلا بخشوع. فكلما خشعت الأمة الخشوع التام الكامل لله جل وعلا تحقق لها الفلاح الكامل في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله جل وعلا أن يكون شأننا شأن أهل الخشوع والتضرع، وخاصة في 10 دقائق أو في ربع ساعة من كل وقت من هذه الأوقات الخمس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا إلى آخر الحديث. يسأل عن صحة الحديث. الحديث صحيح. نعم. أعطنا برقيات نعطيك برقيات مع الدور. طيب ويسأل عن شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله سبعة: العلم، اليقين، الصدق، الإخلاص، الانقياد، المحبة، التسليم، وزاد بعضهم ثامنا وهو الكفران بما يعبد من دون الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وقد جمعها حافظ الحكم في أبيات وفيه بحث جيد للدكتور الشيخ عبد الرزاق العباد في كتابه فقه الأذكار، وفيه من أراد أيضا التوسع لكلام أو بحث للشيخ ابن باز في رسائله، مجموع الرسائل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شيخنا الفاضل، قلتم للذي يريد العمرة لأمه يخرج إلى التنعيم أو الحل، وهذا نبه عليه كثير من أهل العلم أن التنعيم ليس ميقاتا، وإنما يحرم منه من كان عذره كعذر عائشة رضي الله عنها. التنعيم من الحل ولكنه ليس بشرط، ولهذا قلت لما قلت التنعيم أو الحل، الحل كله، يعني الحل هو خارج الحرم ومنه التنعيم، لا يشترط التنعيم، ليس بميقات، بس لأنه أسهل للناس، لأن فيه مسجد وأهل السيارات تذهب إليه، فلا حرج، تيسيرا للناس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: مات والدي ونحن ثلاثة أولاد، وتعلم الأخ الأكبر وأخذ بكالوريوس، والأخ الأصغر أخذ بكالوريوس، وقال لي والدي: لا تكمل تعليمك لكي تساعدني، ووالدي مريض، فهل يحق لي أخذ شيء من الميراث مقابل ترك التعليم؟ لا يحل لك، لأنك أطعت والدك وأردت الجائزة الكبرى وهي رضوان الله جل وعلا، أما الميراث فقد قسمه الله جل وعلا، فلا تغير شيئا قسمه الله. إن استبحت إخوانك فلعلهم يبيحونك ويعطونك شيئا ترضى به، أما أخذ شيء بدون رضاهم بحجة هذه الحجة التي ذكرت فلا يجوز لك ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الصدق والإخلاص في شروط لا إله إلا الله، وكذلك الفرق بين العلم واليقين؟ ارجع لما ذكرت وإن شاء الله تجد، لأن هذا سؤال علمي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أتيت أنا وأمي وزوجتي لأداء مناسك العمرة، فهل هناك بأس أن يذهبوا معي لجبل أحد ومقبرة شهدائي؟ زيارة جبل أحد لا يترتب عليها، يعني ليس فيها دليل، لكن من زاره زيارة مطلقة للاعتبار للتذكر لا بأس، بشرط أن لا يعتقد أن في زيارته أجرا. والأمر الثاني الشهداء، زيارة مقابر الشهداء لا شك هي من الزيارة المستحبة كغيرها من القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الشهداء، يزور البقيع. نعم. الشيخ صلى الله عليه وسلم يستفسر مسألة النساء لأنه معه زوجة. لأن النساء لا يزرن المقابر، الزيارة للرجال فقط، أما النساء فلا يزرن، لأن العلماء اختلفوا على قولهم، منهم من قال مستحب ومنهم من حرم. وحينما نرجع للسنة وجدنا حديث صحيح: لأن الله زوارات القبور، فإذا دار الأمر بين التحريم وبين الاستحباب لا شك أن نقول للنساء لا علاقة لنا بخلاف العلماء، لكن نحن مرتبطون بالدليل. لكن إذا كانت مارة مثلا مرت بالبقيع وهي في سكن، السكن يمر بالبقيع، تسلم من خارج السور كما حديث عائشة دل على حديث عائشة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر في السفر، وكيف يكون الجمع بينهما؟ أصح القولين في هذه المسألة أنه لا يصح الجمع، لأن الجمعة ليست بدل عن الظهر كما هو مذهب بعض أهل العلم. الجمعة صلاة مستقلة بنفسها، ولم يرد دليل على أنها جمعت مع العصر، ونحن متوقفون أو موقوفون بالدليل. نعم، يعني إضافة للسؤال يقول: وما حكم من فعل ذلك؟ يعني فعلوه إذا كان على سبيل الجهل فيعذر بالخلاف لقاعدة العلماء في أن الأمر يختلف بين الوقوع وبعد الوقوع، فما دام أن هناك خلاف بين أهل العلم قد حصل منه هذا الشيء عن طريق الجهل، فالذي يظهر أنه لا إعادة عليه. جزاكم الله خيرا. سائلة تسأل عن صلاة المرأة، أفضل في بيتها أم في المسجد النبوي؟ الأفضل للمرأة الصلاة في بيتها مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بقوله: وبيوتهن خير لهن. هذا من حيث الحكم المطلق، لكن قد يأتري أو قد نخرج من هذا الحكم باعتبارات أخرى، مثل يعني إذا كانت المرأة في حضورها للمسجد تنشط وليست بحافظة للقرآن، فمع غيرها من النساء ومع الإمام ومع جموع المسلمين لا شك أنها تكون الأفضلية باعتبار آخر. وهذا يعني بحث عند أهل العلم، قد يخرج الحكم من الأفضلية المطلقة فيكون فاضلا باعتبار آخر. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يجعل المسلم عاداته عبادات؟ بالقلب. القلب هو النية. ايش معناها النية؟ هي العزم والتصميم، وأهل العلم يقولون هي انبعاث القلب نحو ما يراه محققا لمصلحة أو دفع مفسدة. فأنت إذا جيت مثلا في النوم، إذا نويت يعني عزمت بقلبك أن هذا النوم تريد به تنشط بدنك حتى تخرج نشيطا للعبادة، أردت أن تأكل لأنك تريد أن تقوي هذا الجسم للعبادة، كما قال بعض السلف: إني لأنوي لبسي تقربا إلى الله، بمعنى أنه يستر عورته ويتجمل بما أنعم الله عليه. فالقلب هو محل النية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمسلم فعل عمرتين في سفرة واحدة، وكم المسافة التي تكون بينهما؟ إذا كان يخرج، يعني المراد أن يخرج بعد أن يأتي بالعمرة يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة أخرى، فهذه المسألة للعلماء قولان: الجمهور على أنه يجوز، وبعض أهل العلم وكأن شيخ الإسلام يشير في بعض كلامه إلى ترجيحه أنه وابن القيم أنه لا يجوز ولا صح، وأن هذا خاص بعائشة رضي الله عنها. لكن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لو كان لا يجوز لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص بعائشة رضي الله عنها. لكن نقول الأفضل، لأن الأفضل ألا تعمل هذا العمل، لأنك تعمل ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، كلها في ذي القعدة ولم يخرج إلى إلى إلى الحل يأتي بعمرة أخرى، مع أن السبب داع إلى هذا، لأن السفر من المدينة إلى مكة في أقصى غاية الشدة والمشقة على الصحابة، ومع هذا لم يخرج، ولم يخرج الصحابة رضي الله عنهم الذين معه، ولم يذكر عن أحد من الصحابة من بعده. فلهذا نحن يعني المسلم دائما لا ينظر إلى الكم، ولكن ينظر إلى الكيف الذي يحكمه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال التابعي: لم يسبقهم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام، ولكن بشيء وقر في القلب من تعظيم الله جل وعلا وتعظيم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فكنت بالأمس مع أحد الإخوان المشايخ الفضلاء الذين صحبوا الشيخ ابن باز كثيرا، فحدثني أن الشيخ ابن باز رحمه الله يعني ليس فيه وصف أكثر من غيره في العبادة، ولكن فيه قال: إنني قلت له يوما وأنا وهو في السيارة، قلت له، قال: إن امرأة أرادت أن تعزمه لزواج ابنها، وكانت هذه المرأة من الوجهاء الذين يعرفهم الشيخ، لأن زوجها قد توفي وكان من المؤسرين والأغنياء الذين يبذلون أموالهم بشفاعة الشيخ في الخيرات. فقال: إن الشيخ يخرج من بيته من مسجده، فكوني قريبة ثم ادعيه أنت إلى هذه الوليمة. قال: فتكلمت مع الشيخ فاستجاب الشيخ. قال: فذهبت أنا والشيخ إلى بيتهم، ومن البيت إلى الدار التي يقام فيها الحفل. يقول: فاستغليت الوقت فسألت الشيخ، قلت: هذه المرأة غاية مناها أن يحضر الشيخ ابن باز زواج ابنها، وهذا مؤشر إلى أنك أحبك الصغير والكبير، العالم والمتعلم، الملك والمملوك، الرئيس وغيره. يقول: فتضايق الشيخ من سؤالي وأراد أن واستغفر الله وقال: إن فينا تقصير إلى آخره. يقول: فقلت: أسألك بالله يا شيخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا فرده. قال: يا ولدي، كعبارة الشيخ الدائمة، لا أعرف شيئا، اللهم إني لا أحمل غلا على في قلبي على مسلم، وأني ما سمعت بين اثنين من الشقاق إلا حاولت بجهدي أن أسعى بالصلح بينهما. فالشأن هو تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ركعتان تستحضر فيها كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ركعات كثيرة لا تقوم فيها السنن المحمدية. فأقول ما نسيت السؤال فيها العمرة الأمر. فعظموا يا أخوان، يعني ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ التزموا به. المسافة بين العمرين، محدد المسافة بين العمرة الأولى والثانية. يمكن يريد المسافة الزمنية. أيوة الوقت. الصحيح من أقوال أهل العلم لا تحديد، منهم من قال شهر، منهم من قال سنة، لكن محمد عليه الصلاة والسلام نبينا وقدوتنا هو الذي قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تجتنب الكبائر. يقولون إن أحد العباد كان يعتمر في رمضان، وكان من أهل مكة أظن، 30 عمرة، هذا فضل عظيم، ما الذي يمنع وأخبرتني امرأة أنها اعتمرت العام الماضي في رمضان 12 ركعة. فضل عظيم، لا لا لا تحديد فيما قدر الله جل وعلا. وإذا الشعر ليس هناك شعر ينوي الحل ويكفي. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.